قال رحمه الله تعالى: وما لا يؤكل من الصيد والبهائم يعني السباع مما فوق الجلد شوكة نجس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في الثلاث من الارض يعني الصحراء وما ينوه يعني ما يلد عليه من السباع والدوائب يقول اذا بلغ المعتدتين يسمى حمزه والمسكر غير المانع فطاهر وما دونها يذهب يعني في الخلطة فالحية والفأوخ والمسكر غير المانع الحشيشة وغيرها فظاهر وصور الكئب وما دون مخصوصة ظالم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وبعدهم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعًا فيه فجاءت ذروة فأصغى لها في الماء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوفين عليكم الطوفات فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سفر الفروة وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يصب عليه وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها يعني الخطة هذا غير مقدس الحديث وغير تعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمنا أن العلة هي التصوار ومشقة الاعتراض كما كان جزء الأرض أو أكبر منها حجما فإنه يشمل الحكم باستثناء الكلب وهو مخصوص من هذا العموم لكن يدخل في العموم ما صابه كلب الصيد لأنه كما مر معنا لا يجب غسله ما أمسكه سبع مرات لأن التراب لأن التراب يصب اللحم وهو مسكوت عنه ومرض عن القاعدة أن يأمر به شرعا انتفى ضرره فترة فإذا كانت العلة في التراب فيشمل ما دون الحجر الخلقة وما هو أكثر منه كحمار قال وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إثم وأصل النجاسة أصل المحرم مركب على النجاسة أصل المحرم مركب على النجاسة وكل ميتة نجسة هذا ما قل لحم ما تحسن فيه ليس مزكى زكاة شرعية أما ما لا يؤكل لحمه فهو عيش حال الحياة وبعد الموت. قال غير منطق الأدبي من حديث المؤمن لا ينبس متفق عليه. ومر العمل الضواب بكل شيء. قال والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحبها سوى لأنها لا تؤكل لجميع ولو كانت نجسة لا حل لها. وما لا يستمر كريه كالعقرب والنساء والضخ والخمر والحمل والبرازيل لحديث إيه إذا وقع الجبال في الماء حديث خلينا كله يعني خلي حريقه وفي لون من فلان نفسه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر وفي الآخر شفاء وهذا عام في كل حال وبارد يعني من الشراب وظهر مما يموت الذباب برأسه فيه فلو كان ينجسه كان عمرا بإفساده والشريعة نهت عن إفساد وإفساد الماء فلو كان غرسه في الإناء يصيره ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهل الأمر في الحديث على الوجوب أو هو الاستحباب فليغمسه فليأكله يعني هل العلة تقوى على الوجود؟ ولا نقول من باب الشك نقول في الدنيا يجعلون بعض الأوامر والنواهي من باب الأداء ولم يذكروا قاعدة يعني قاعدة مضطردة في هذا الأمر فتجد أن يقول مثل أهل اليمين من باب الأشياء لكن مما يليه من باب الاشياء عدم استجابة اليمين من باب الاداء رمس الضباب في الماء من باب لكن ليس عندهم قاعده ودليل على هذا الامر ازاي تجد من حزم ومن حاجه دليل ما يخالفه ويقول بالوجود أول ما تكلم في إن الأمر بالأدب والإرشاد الشافعي والثالث لكن أول كلام أول كلام دل على أن ما كان الأمر فيه الأدب والإرشاد فإنه محمول على الاستحباب لكن في آخر كلامه في هذا المبحث الثالث آخر كلامه يدل على أنه في أوله ذهب للاستحباب وفي آخره ذهب إلى الوجوب. أول من تكلم في هذا الأمر. والله ما نطقت عليه يمكن يستدل به. لعل ربنا أن يستجاب دليل آخر بعد ذلك. قول ابن عبد الله التميمي. قال ما كان فيه الأمر. من أجل العادات الدنيوية يحمل على الإسلام وابن عبد البر يقول في التمهيد إذا كان الأمر متعلق بالعادات بالعادات والمنافع الدنيوية يحمل على الاستحباب ويكون من الأداء يكون من باب وإن كان الأمر من قبيل العبادات مع الوجود ما لم تثق اليوم. ولعل في كلام عن البر كله فنقول إذا كان أمر موجه في باب من باب العبادات من باب العادات من باب المنافع الدنيوية يحمل على المستقبل، وكان موجه في باب العبادات فالأمر دين حرام. ولعل هذا الكلام مع البر لعله فينا الآن في هذه المسألة إلا أن نقع على دليل غلط، لكن لا يحل هذا الإشكال بين الجمهور وبين الحجر إلا بما قاله ابن عقبة. فتجد مسائل كثيرة جدا الجمهور يقولون فيها الاستحباب غير أنه من باب الأداء. ابن حجر يقول لا، باب الآداب عندكم ليس عليه دليل. أين الدليل على أن الأمر إذا جاء في باب الآداب أنه يحمل الاستحباب؟ ابن عبد البر ذكر هذا الضابط والعمل جيد ان الامر ان كان في باب العادات والامور الدنيويه يحمى عليه الشهاده، وان كان في العبادات والامر الدنيويه فيقال الامر هنا بالتحديد من العادات لانه من باب العادات والمنافع الدنيويه لا من باب العبادات لا من باب العبادات. لا لأنه جاء المفهوم ما يقول في صحيح مسلم وغيره عن أن الشيطان يأكل بشماله، وقد نهينا عن التشبه إذا هو من باب الحرام بالمقابل هو من باب الحرام، وقد أكل يمين واجب. جاء المفهوم ما يدل على أن ترك الأكل اليمين فيه تشبه بالشيطان. نعم، لأنه جاء في مسلم وغيره أن البركة تنزل أن البركة تنزل في وسط الصحيح. وزي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الماء أن يمشي الرجل بنعل واحدة، قال أيضا نحملها على باب العادة تكون له جهاد له رداء لعل الكلام اللي عند الله في الكون حتى نبقى على دليل اخر. قال ابن المنذر لا اعرف في ذلك الخلاف الا ما كان من الشافعي في احد قوله قاله في الشرع، لكن الراجح ان ما لا نفس له سائله اذا وقع الشراب او الطعام فمات به فانه لا يمس. وما عُكِل لحمه ولم يكن أكثر ولم يكن أكثر عن فيه نجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومهينه ولبنه طاهر، بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرار الغنم، وقال الجوانيين فرقوا جميل الصدقة فاشربوا من الوجه. مأكول اللحم مأكول اللحم روته كل ما ذكره المصنف صحيح في مأكول اللحم، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي فجعل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم بوله وروته. ليه؟ لو صار المقال إنهما يعذبانهما عذابًا كبيرًا. في رواية قال أما أحدهما كان لا يستنزف من البول من ايه؟ بول. فقالوا ألف اللام ها؟ زين في العموم بول. إذا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم بوله وروثه نجس عند الشافعي فاحتجوا بالألف اللام. لم ينظروا اليه ليه؟ يعني لسه هنقول الجمهور على ان مأكول اللحم بوله وروثه ما عدا الدم فكله صح، الذي يحتج به العلماء هو كيف يجاوب عليه. فيقول ألف اللام حديث في العلم كيف يجاوب؟ لا بحث هي المعجم مقيد في رواية الزول بالألف والله برواية بوده يعني بود نفسه كذلك هو من الآدم فلا حجة لهم في الإطلاق في حديث كان لا يستنزق من البود ومقيد الألف والله في الزول مقيد هذا العموم برواية أخرى بوده يعني بود نفسه. صلوا في مرابط الغنم فلو لم تكن طاهرة ما جاز الصلاة بالناس. وقال للعرانيين أصلا لما شهد صاحب السلم لما هاجر وكان في أول هجرة في حمى شديدة موجودة في المدينة ومرض أبو بكر ومرض بلال وغيرهم من الصحابة بشدة الحمى الموجودة في المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى أن يخرج الحمى هذه المدينة البخاري فقال أريد امرأة شمطاء عجوز يعني فدعوت الله تبارك وتعالى أن يجيبها عن المدينة كذلك فانتخرج الحمى من المدينة إليه الجحر انتخرج الحمى من المدينة الجحر وزيت الجحفة من ذلك حتى الآن خريبا حتى الآن الآن يا جماعة نقاط أهل الجحفة ولا أبي رعاية أبي رعاية كده ليه؟ لأن منطقة الجحفة منطقة موبوءة في الشعر فانفقدت الحمى خارج المدينة العرانيين جماعة اشتروا المدينة صبوا من جوا للمرض فزاهم الله السلام فأمرهم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة الزكاة ذهبوا ليشربوا من أبوالها فقتلوا الراعي واشتاقوا الإبل وهربوا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف وصمد أعينهم ووضعهم في الحرة حتى ماتوا من العطش قطع يديهم ويديهم حتى الحوار يديهم ويديهم وجاب المسمار وحماه النار وخزق عينيه هذا الحوار اتصال رماهم في الحرة حرة المدينة أرض ذات حجارة سوداء في الحرب وطرشهم بدون ماء حتى فكونوا يأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل فلو كانت نجسة طيب إن اعترض الشافعية وقالوا أمرهم أن يشربوا من أبوالها ضرورة من أجل العيادة فكيف نجيب؟ أحسن ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه الشافعية يقولون لما رأى أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل لأنها ضرورة علاج وقال لهم ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه ولم يكن أكثر على كل النجاسة اللي هي الجلالة الجلالة الجلالة كل حيوان يأكل اللحم يتغذى على النجاسة كل حيوان يأكل اللحم سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأول يتغذى على النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم سنن أمر أن تقبل وتعلف ظاهرا حتى يطيب لحمها ثم تؤكل فنهى عن ركوبها وأكل لحمها يا اخي والله في وادات ايام رواية الجوع فيقال على حسب ما يغلب على الظن على حسب ما يغلب على الظن الجلالة لحمها وبولها وروطها نجد أو غير نجد ما هي العلة؟ لا العلة في الجلالة يعني ما هي علة المهدي في الجلالة يعني لأنها تغذى عن النساء ولأن العلة أن صاحبها أمر ألا يتركها هكذا وأمر أن يحافظ عليها مر بن عالم مسألة بجد العلماء اختلفوا في علة الجلالة على قولين بعضهم قال العلة النجاة بعضهم قال العلة حتى يحافظ عليها صاحبها ولا يتركها هملا هكذا لا خير لكن هل يلزم من ذلك من دولها ضغط وزحمة نجح يلزم يلزم ولا لا يلزم يعني زوج وروض الجلالة نجح ولا غير نجح من قال الاستحالة قال ليس بالاستحالة ومن قال بعدم الاستحالة قال الراجل راجع أنه استحالة فبول وراءت الجنة لا لكن لأنه استحالة وعدم الهدل ليس دليلا على النساء عدم الهدل ليس دليلا على النساء وما لا يؤكل فنجس لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من دوره والغائط مخلوق لقوله لعلي رضي الله عنه النبي اغسل بكره ما لا يؤكلك نفسه ما لك نستخدمه ما لا يؤكل لحمه فهو نفسه ما لك نستخدمه يعني فين دليل فين دليل من جد طيب ايه علاقه بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه ليه يعني علشان الكلام اي هو ده القياس الاول هو ده اللي القياس هو عند الجمهور قالوا اذا كان الانسان اشرف واصغر من الحيوان المحرم اكله كده وبوله وغائطه نجس من باب اولى الحيوان الذي حرم اكله لكن ممكن نستدل بدليل احسن من كده اقوى من الزياده طبعا ده صحيح لان الانسان غير ما يقول اللحم وبوله وغائضه نفسه. فكل ما لا يؤكل لحمه يقاس على الإنسان بقياس الأول، بقياس الأول. فالعلة في الفرع وهو الحيوان غير مأكول اللحم أقوى منها في الأصل هو الإنسان. فإذا كان الإنسان أشرف وأطيب وأطهر المخلوقات وبوله وغائطه نجس، فمن باب أولى الحيوان غير مأكول اللحم أن بوله وغائطه نجس.